من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فكان من دعاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فكانت أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها كانت تتعجب من هذا الدعاء، وتقول له: أن يكون هذا؟ لماذا تتعجب من هذا الدعاء؟ لأن سيدنا عمر رضي الله عنه إن أراد الشهادة في سبيل الله فلزاما عليه أن يخرج خارج المدينة، فيلقى العدو فيقاتل فيقتل، وحينها لن يستطيع أن يجمع بين الأمرين، بين أن ينال الشهادة في سبيل الله، وبين أن يدفن أو أن يموت في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يقول لها: يأتيني به الله إن شاء، يعني كما يقال: إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان عنده عبد يسمى أبا لؤلؤ المجوسي، وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يفرض على أبي لؤلؤة كل يوم 4 دراهم كخراج، زي الضريبة كده، اشتغل طوال النهار يجي بالليل يعطي للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه 4 دراهم، فكأنه استكثر هذه الدراهم، شاف اللي كثير. فلقي سيدنا عمر أبو لؤلؤة، لقي سيدنا عمر رضي الله عنه فقال له: إن المغيرة بن شعبة أثقل علي، كل يوم يأخذ مني 4 دراهم كتير. فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه: ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل، وإنك لتكسب كسبا كثيرا. كان أبو لؤلؤة حرفي، مع أكثر من صنعة، حداد ونقاش ونجار، فبيقول له: أنت بتكسب كويس، ما تعطيك كل يوم 4 دراهم مش كتير. وكان من نية سيدنا عمر أن يلقى المغيرة بن شعبة فيكلمه فيخفف عن أبي لؤلؤة الخراج. وفي يوم من الأيام لقي سيدنا عمر أبا لؤلؤة فقال له سيدنا عمر، بيقول لأبي لؤلؤة: حدثت، أنا سمعت أنك تقول: لو أشاء لصنعت رحى تطحن بالريح. فالتفت أبو لؤلؤة إلى عمر عابسا وقال: لأصنعن لك رحى يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. فالتفت عمر إلى من كان معه وقال: توعدني العبد. توعدني العبد، يعني هذا الأمر لن يمر بسلام. وقد كان يدخل سيدنا عمر يصلي بالناس صلاة الصبح، وكان يؤم المسلمين، كان خليفة المسلمين، فكان يؤم المسلمين في الصلاة، فما أن كبر عمر ودخل في الصلاة الله أكبر، حتى جاء أبو لؤلؤة وطعن عمر رضي الله عنه بسكين ذات طرفين، طعنه 3 طعنات. فلما أن طعن عمر رضي الله عنه حتى قال: قتلني الكلب أو طعنني الكلب. فكان أبو لؤلؤة لا يمر على أحد يمينا، لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا. وهو عايز يهرب كده جاب 13 رجل، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين، شاف الضرب والطعن وما حصل ما حدث، طرح على أبي لؤلؤة برنصا، كأنه كان لابس عباية أو جاكت كده، حاجة زي الجاكت، فلقيه على أبي لؤلؤة، فعلم أبو لؤلؤة أنه مأخوذ فنحر نفسه. شاف بقى الصحابة هيمسكوه هيتحكموا فيه، نحر نفسه، ذبح نفسه. عمرو بن ميمون رحمه الله الذي روى قصة مقتل عمر يقول: أما الذي يلي عمر فقد رأى الذي أرى. اللي في الصفوف المتقدمة، الصف الأول الثاني الثالث، شافوا اللي حصل، الضرب والطعنات والدماء. وأما نواحي المسجد، جنبات المسجد، لا يدرون إلا أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. يعني عمر ليه؟ لماذا لا يقرأ؟ هم مش شايفين حاجة، لا في بقى سماعات ولا هورن ولا كشافات ولا نور، مش شايفين، إلا أنهم لا يدرون وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. أراد سيدنا عمر أن يكمل الصلاة فلم يستطع من شدة الطعنات والضربات، فنظر فوجد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فأخذ بيد عبد الرحمن وقدمه للإمامة، فصلى عبد الرحمن بن عوف بالمسلمين صلاة خفيفة. فلما انتهى المسلمون من صلاتهم نظروا إلى عمر فوجدوه قد أغمي عليه، فحملوه من المسجد إلى بيته، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. يعني تارك الصلاة مش على خريطة المسلمين. الشباب، كثير من الشباب الآن عازفون عن الصلاة، كيف لشاب يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يدخل الجنة ويخاف من النار ثم تراه تاركا للصلاة؟ إزاي تيجي؟ إزاي هذا الذي يقول أنا أحب الله، جميل، وأنا أحب رسول الله، رائع، وأنا عايز الجنة وخايف من النار، أنت تصلي؟ أنت بتتوضى وبتصلي؟ أنت بتدخل المسجد؟ أنت تركع مع الراكعين وتسجد مع الساجدين؟ لا، يبقى أنت مجرد بتتكلم وخلاص، كلام وخلاص، أو أنت لكن المحب لله تجده من المصلين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر حياته في لحظاته الأخيرة صلى الله عليه وسلم وهو يقول الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، يعني ايه؟ خد بالك من الصلاة، ما تضيعش الصلاة، ما تفرطش في الصلاة. لكن اما تجد مثلا المقاهي ممتلئة مفيش كرسي، مفيش كرسي عشان تقعد عليه، تتلاقي المباراة شغالة جون، يا عم الصلاة، المؤذن بيقولك الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح. سيب كل حاجة، سيب الشغل، سيب مشاهدة المباراة، تسيب كل حاجة ليه؟ للصلاة. ما تيجي تسمع المؤذن لو الإنسان تدبر حي على الصلاة، حي على الفلاح، من أراد الفلاح، من أراد السعادة، من أراد التوفيق، من أراد البركة، من أراد الخير، تعالى الصلاة الصلاة. وتجد كتير من الناس، كتير من الشباب مسحول في الحياة، وأنا تعبان، وأنا مخنوق، وأنا مهموم، وأنا زعلان، وأنا مش متوفق، أشوف نفسي أتوفق إزاي وأنا تارك للصلاة؟ ربنا يكرمني إزاي وأنا لا أدخل مسجدا؟ مش اللي يتوفق ده اللي بيقول يا رب، مش اللي يتوفق ده الراكع الساجد. كثير من الشباب الآن يموتون ليل نهار ليل نهار، والعجيب أن أكثر الناس غفلة هم الشباب. طب أنت شايف واحد في سنك 18 سنة ركب مكنة صيني عمل حادثة مات، ما تسأل نفسك؟ أنا أسأل نفسي لو أنا في السن ده، أنا أسأل نفسي، هو عنده 18 سنة، أنا عندي 22 سنة مثلا، يعني أنا أكبر منه، هو مات قبلي. طب أنا لو قابلت ربنا زيه أنا مستعد؟ لا. صلاتك تمام؟ لا. برك بأبيك وأمك تمام؟ لا. القرآن معاك تمام؟ لا. يقابل ربنا بايه؟ بالتيك توك؟ هيقابل ربنا بالتيك توك؟ بالمقاطع؟ باللي بترقص؟ هيقابل فرق؟ شتان شتان. أن يذهب إلى الله بصلاة وقرآن وبر وإحسان، واحد تاني هيروح لربنا بالسيجارة وبالشيشة وبالمقاطع والغناء والأفلام وبقعدة القهوة طول الليل. هو اللي قاعد على القهوة طول الليل ما تيجي تقرأ كده في القرآن، عشان القرآن يقول لك تعمل ايه بالليل؟ الناس اللي 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات على القهوة، على الضمنه والطاولة والشيشة، وفي بنجو وفي حشيش وفي وفي وفي، عمرك بيضيع، حياتك بتضيع. إما تقرأ كده في القرآن أمن هو قانت آناء الليل، آناء الليل بيعمل ايه ده بالليل؟ ده بيعمل ايه بالليل؟ جايب التليفون وداخل البنت اللي بيكلمها ويقول لها افتحي لي الكاميرا ويشوفها وهي عريانه، بيعمل ايه ده؟ قاعد بيتفرج على المقاطع الاباحيه، بيعمل ايه ده؟ امن هو قانت اناء الليل، ها، ساجدا وقائما لساجد لقائم يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ تتشبه واحد قاعد طول الليل على القهوة بيضيع في وقت وبيقتل في وقته، الوقت ده اللي هو راس ماله اللي هيحاسب عليه يوم القيامة، هل هذا يساوى بين إنسان في الليل توضأ وصلى وركع وسجد ودعا يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب اعف عني يا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا رب أسألك حسن الختام يا رب أسألك الثبات حتى الممات. ده يتساوى بين واحد تاني قاعد عامل علاقة محرمة على النت؟ أبدا. اقرأ القرآن من أوله وآخره هتجد القرآن يقول لك لا يستوون، والله والله والله لا يستوون. البنت اللي ماشي عريانة في الشارع والله ما هتتسوى يوم القيامة بالبنت المحجبة اللي سطرت نفسها، ما هي اللي سطرت نفسها في الدنيا ربنا يسترها في الآخرة، مش هيتساوى. مش هيتساوى البنت المتبرجة والبنت اللي بتظهر مفاتنها للشباب والبنت اللي بترقص في حفلات التخرج والبنت اللي بترقص في الأفراح زي المحجبة التي تستر نفسها زي الحيية. حتى القرآن، أصل البنت الحيية دي تربية قرآن. البنت اللي ماشية كده ستر نفسها الذي رباها وصنعها القرآن، أصل هي قرأت قرآن، هي تدبرت قرآن، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فتتلاقيها مؤدبة حيية. لكن اللي ماشية مش لابسة تربية التيك توك يا عم الحاج، تربية ممثلين يا عم الحاج وممثلات. فرق شاسع بين اللي تربت على الأفلام والأغاني والمهرجانات تتلاقيها في ثالثة كلية ورابعة كلية انت بتصلي، لا انت بتوضي كده بتتوضى غلط، طب انت حافظ التشهد، لا طب انت عارف الفيلم الفلاني، كل الأفلام وكل المسلسلات، عايز مسلسلات عربي عندنا وهندي عندنا والتركي كله عندنا، طب معاك حاجة في القرآن؟ طب سمعها كده سورة الضحى مش هتعرف، قولها كده قولي سورة الفلق هتتلخبط فيها. فشتان شتان بالله، هتروح لربنا بالأفلام والمسلسلات والقعاد على النت والقعاد على الفيسبوك وبين البنت الذي ستلقى الله بالقرآن بالصلاة بالقيام. أقدم لك بس حاجة كده سريعة قبل الانتهاء من الخطبة الأولى. عارف انت لو في اتنين من أهل الجنة، خلاص لو عندي زيد وعمر، فزيد مثلا دخل هنا مثلا الدرجة بتاعته هنا في الجنة، وعمر الدرجة اللي فوقه على طول مش هقول لك بقى يعني زاد عنه بعشرين درجة ولا ثلاثين درجة، لا لا لا، هو زيد هنا والدرجة اللي فوق على طول عمرو، ما بين الدرجتين ما بين السماء والأرض. عارف يعني ايه؟ لو واحد بس اجا جه يوم القيامة سبقك بدرجة في الجنة انت مش شايفه، مش شايفه، ما بين الدرجتين ما بين السماء والأرض. فيجي واحد يوم القيامة يتطلع أن يكون من أهل الدرجات العلا. والله يا جماعة أنا عايز أكون مع الناس دي، ارجع برا برا ارجع، هو أنت عملت زيهم؟ طب دول حفظوا القرآن لوجه الله، أنت كنت زيهم؟ طيب دول كان بيصوموا اثنين وخميس وثلاث أيام من كل شهر، أنت كنت زيهم؟ طيب ده كان يخاف الله ويستحي من الله وعامل لربنا حساب، عارف عامل لربنا حساب يعني ايه؟ يعني المعصية قدامه وسهلة، ولو عملها مفيش حد هيشوفه ولا يعرف عنه حاجة، والمعصية تعرض عليه فتجده من أعماق قلبه يصرخ ويقول لا إني أخاف الله. ما كنتش أنت زيه ولا كنت بتحاول اللي أنت تكون زيه ولا جهدت نفسك اللي أنت تكون زيه، لا يستوون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وأن يوفقنا والمسلمين لخيري الدنيا والآخرة. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم صلى وجرحه يثعب دما. تخيل بقى بيصلي بطنه دي مفتوحة، فهو بيصلي دم قاعد يخرج من بطنه، مش قاعد في التكييف، تكييف وجنبه المسجد والمسجد على بعد خطوات ولا يبالي. بعد أن صلى سيدنا عمر رضي الله عنه قال لابن عباس: يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة راح كده وسأل ثم عاد قال: يا أمير المؤمنين، الذي قتلك غلام المغيرة. قال: الصنع؟ الصنع يعني اللي هو كثير الصنعة؟ قال: نعم. قال: قاتله الله؟ قاتله الله؟ لقد أمرت به معروفا، أنا موصى عليه، ده جزاتي يعمل معايا كده. ثم قال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يد رجل سجد لله سجدة. جاء الطبيب فنظر إلى عمر رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، أي الشراب أحب إليك؟ قال: النبيذ. النبيذ ده عبارة عن مجموعة من التمرات تلقى في الماء ليأخذ الماء من حلاوة التمر. فشرب النبيذ فخرج من جرحه أحمر زي لون الدم، فالطبيب مش عارف يميز ده لون النبيذ ولا لون الدم. فجاءوا بلبن فشربه عمر رضي الله عنه فخرج اللبن من جرحه أبيض. قال الطبيب: يا أمير المؤمنين أوصي، لقد اقترب لقاؤك بالله. تخيل كده بقى لو اتقالك لقد اقترب لقاؤك بالله، هظبط صلاتي ولا صلاة الفجر ولا مشاكلي مع جيراني ولا مشاكلي مع أخواتي ولا مشاكلي مع أبويا وأمي ولا قرآني ولا أذكاري، مش عارف هعمل إيه. قال: يا أمير المؤمنين، لقد اقترب لقاؤك بالله، أوصي. سيدنا عمر كده قال وصية، هقول لك بس جزء واحد منها نادى على ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، قال: يا عبد الله، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل إن عمر بن الخطاب يقرئك السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير، وقل إن عمر بن الخطاب يريد أن يدفن بجوار صاحبيه. النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم مدفون في غرفة أم المؤمنين عائشة، وبجواره أبو بكر رضي الله عنه، وكانت أم المؤمنين عائشة تسكن البيت، فأراد عمر رضي الله عنه أن يستأذن أم المؤمنين عائشة أن يدفن بجوار صاحبيه، فذهب عبد الله بن عمر ودخل عليها وسلم، فوجدها تبكي على عمر، فقال: إن عمر بن الخطاب يقرئك السلام ويقول أنه يريد أن يدفن بجوار صاحبيه. قالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرنه اليوم على نفسي. فذهب عبد الله بن عمر، عايزك تتخيل المشهد ده، ما يكون لك ابن مثلا في ثانوية عامة وراح يشوف النتيجة، فانت واقف كده زي ما انا واقف في المكان ده وهو جاي من بعيد، فانت ملهوف، فشايفه من بعيد، انت عايز تعرف هو عمل ايه، فمن بعيد خالص بتقول له: احمد احمد، عملت ايه؟ جبت كام؟ طمني. من بعيد. فسيدنا عمر في واحد بيقول له: ها قد جاء عبد الله بن عمر. قال: قوموني، يعني كأنه كده كان مضجع فأراد أن يقعد، فهو جاي من بعيد ملهوف عايز يعرف قالت له إيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال: ها ها، ما لديك؟ عملت إيه؟ طمني. قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت، أي أذنت أم المؤمنين عائشة لعمر بن الخطاب أن يدفن بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. تاني الجملة دي كده: ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. يعني بيقول اللي كان شغلني وبفكر فيه وهممني ليل ونهار أنا ما هموت، هدفن بجوار النبي وأبي بكر أم لا؟ دي همته، ده شغله الشاغل، ده اللي بيفكر فيه، ده اللي همه. أنت شغلك الشاغل إيه؟ تجد بعض الشباب التافه والهايف شغله الشاغل الكورة، وشغله الشاغل البنت اللي هي جارته اللي هو المفترض يبقى أمين عليها، اللي هو يلغيها ويكلمها، وبعد ما يكلمها يفضحها. يا ابني انت يا ابني فوق يا ابني فوق، انت رايح فين؟ انت بتعمل ايه؟ فين قلبك؟ انت فين قلبك؟ انت فين عقلك؟ انت فين ربنا في حياتك؟ فين الحلال والحرام في حياتك؟ اين خوف الله في قلبك؟ اين حياؤك من الله؟ فين فين؟ لا، ان لم تتربى على هذه المعاني منذ الصغر ومنذ الشباب فماذا ستفعل بعد ذلك؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يشجعك كثيرا كثيرا ويقول لك: أيها الشاب، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في عبادة الله. ما نشأش على الأغاني، ما نشأش على الأفلام، ما نشأش على الصحبة الصيعة الصيعة اللي ماشي معاها، اللي الواد اللي ماشي معاه بيسب الدين وما قلتلوش اتق الله، ما انت شبهه بقى، هو شبهه، ما الطيور على اشكالها تقع، ماشي مع واحد تارك للصلاة. ليه تارك للصلاة ماشي معاه؟ ليه واحد بيسب الدين تتنزل عليه لعنات الله ماشي معاه؟ ليه؟ عشان اما اللعنة تنزل عليه من السماء تتلعن معاه. واد بتاع بنات، واد بتاع سيجارة، واد بتاع بنجو ماشي معاه ليه؟ المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. بس انت ماشي مع الناس النظيفة نظيف زيهم، انت ماشي مع الناس اللي خلاص خلاص. اختم لك بهذا اللحظات الأخيرة في حياة سيدنا عمر، آخر مشهد بقى مع سيدنا عمر رضي الله عنه. كان حاطط راسه في حجر ابنه عبد الله بن عمر، حاطط راسه كده، فكان يغمى عليه بعدين يفيق وبعدين يغمى عليه بعدين يفيق. فما أفاق وجد رأسه في حجر ابنه عبد الله، قال يا عبد الله ضع خدي على التراب. فلم يستجب له، وأنا أصلا أنا والتراب أو أنا والأرض حاجة يعني قريبين، كأن أنا والأرض حاجة واحدة، معاد على الأرض على رأسه في حجر. فلم يستجب له. سيدنا عمر قال لا أم لك، ضع خدي على التراب. فوضع خده على التراب. سيدنا عمر أخذ يحمل من هذا التراب، يجيب تراب كده من على الأرض ويمسح بهذا التراب وجهه ولحيته، يجيب تراب زي ده كده ويعفر به وجهه ولحيته، ثم نظر إلى السماء وقال لعل الله أن يرى ذلي فيرحمني، لعل الله أن يرى ذلي فيرحمني. ثم قال ويلك عمر، ويلك عمر، ويلك عمر، إن لم يغفر لك الله. وده مين؟ ده سيدنا عمر اللي خايف كل الخوف ده من الله، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عمر انت من اهل الجنة، انت بتخاف، انت بتخاف، انت شايف اللي احنا بنخاف من الله، انت شايف اللي احنا نقدر الله حق قدره، فين الخوف من الله؟ فين الادب مع الله؟ فين الحياء من الله؟ ما طول ما الأمة دي بعيدة عن القرآن، أمة مهلهلة، أمة مشتتة، أمة غائبة، إمتى الأمة دي تسترد ريادتها؟ عندما يقودها القرآن. طول ما احنا قاعدين على النت والتيك توك واللي شغلنا المباراة والمهرجانات يبقى الحال كما ترى. أسأل الله أن يصلحنا، اللهم أصلحنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ إخواننا المرابطين في غزة، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم يسر أمرهم، اللهم فرج كربهم، اللهم اجعل لهم فرجا عاجلا غير آجل، اللهم اجعل لهم فرجا قريبا، اللهم عليك بمن آذاهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن قتلهم، اللهم عليك بمن شردهم، اللهم لا ترفع لليهود راية، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر.